أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النار وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيم الصلاة فيعلى إذا تم على الله من الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي يا علي المؤمنين ربنا وتقبل وتقبل دعائي ربنا وتقبل وتقبل you سرابيلهم من قطران ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب وزق الله.